بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نبدأ أو نواصل بمشيئة الله تعالى في كتاب الشيخ عبد الغني المقدسي عمدة الأحكام، كتاب الصيام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هذا الحديث يتعلق بالسحور والسحور، والسحور بالفتح ما يتسحر به من مأكول ومشروب، سحور. والسحور بالضم الفعل وهو التسحر، وهو مأخوذ من السحر لأنه يتناول وقت السحر، ولذلك سمي بالسحور. ويسمى الوقت الأخير من الليل بالسحر، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا من أعظم وأفضل الأوقات، ينزل فيه الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. فينبغي للمسلمين أن يغتنموا مثل هذه الأوقات العظيمة في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والتضرع إليه، والخشوع والخضوع له، وطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات منه وحده دون سواه. مما يوصف له أن بعض المنتسبين إلى الإسلام يعلقون حوائجهم بالموتى في قبورهم، فيتضرعون إلى ميت في قبره، يدعونه من دون الله، يطلبون منه المدد، يطلبون منه الغوث، يطلبون منه الجنة والنجاة من النار، يطلبون منه الولد، يطلبون منه كشف الكربات وإزالة الملمات، يسألونه ما لا يجوز أن يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر في غاية الخطورة، بل هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فإذا وقفت أمام مخلوق حتى ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، وسألته قضاء الحاجات وكشف الكربات، فهذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. فانتبه يا عبد الله. وفي هذا الحديث أمر بتناول طعام السحور، وحمله الظاهرية على الوجوب، وقال جمهور أهل العلم إنه للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، ولو كان يفيد الوجوب لما فعل الوصال صلى الله عليه وسلم، وإن كان الوصال خاصا به صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتينا عندما نهى عن الوصال بينما هو يواصل قال لست مثلكم إنني أطعم وأسقى. فالصحيح أنه للاستحباب وهو إلى السنة المؤكدة أقرب، فلا يجوز للمسلم أن يفرط فيه لأن فيه فوائد جمة، من أهمها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته، فمن تسحر بنية تطبيق السنة ولو لم يرد سحورا فإنه يثاب على ذلك ويؤجر على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وثانيا أن في ذلك قوة للبدن على الصوم، فيصوم وهو قوي البدن مستعد لذلكم الصوم الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وثالثا أن ذلك يقويه على الصوم بعد الصوم في غير رمضان، يقويه إذا أراد صوما آخر. ورابعا أن في ذلك يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وخامسا أن فيه بركة من الله فيما يعود على الجسم بالخير إلى أن يحين وقت الإفطار. وسادسا أن فيه عناية بصحة المسلم كما أنه عني بصحة القلوب وعلاج القلوب، فإنه عني بصحة الأبدان وعلاجها أيضا. لذلك فإنه ينبغي للمسلمين أن يواظبوا على السحور. وهناك فوائد أخرى منها أنه يكون سببا في استيقاظك لصلاة الفجر، إذ أن البعض من الناس ينام مبكرا ولا يتسحر، والغالب أن أمثال هؤلاء ينامون نصف الليل أو آخر الليل، الغالب أنهم ينامون عن ماذا؟ عن صلاة الفجر والعياذ بالله، يعني غالب أحوالهم أنهم ينامون عن صلاة الفجر غالب أحوالهم أنهم ينامون عن صلاة الفجر إلا من رحم الله، ولا سيما الذين يسهرون على المحرمات وعلى ما لا يرضي الله أو على الكلام الفارغ، إنه إذا تعب ملأ بطنه مبكرا في منتصف الليل ثم نام ربما إلى الضحى إن كان عنده عمل، وربما نام إلى الليل أو إلى الغروب إن لم يكن عنده عمل. وهناك فائدة أخرى أيضا في السحور، وهو أنه قد يوفق من يقوم للسحر للتقرب إلى الله عز وجل في هذا الوقت المبارك من صلاة أو تلاوة للقرآن أو نحو ذلك، من صلاة وتلاوة للقرآن واستغفار ودعاء ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى وإيقاظ أهلك وذويك والاجتهاد في إيقاظهم لعبادة الله سبحانه وتعالى. وفوائده كثيرة أكثر مما ذكرنا، فينبغي المحافظة على السحر والاجتهاد في ذلك، يعني ولو قليلا إذا كان المسلم لا يستطيع لسبب أو لآخر يأكل ولو قليلا بقصد اتباع ماذا؟ بقصد اتباع السنة. والأفضل تأخيره كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إلى آخر وقت السحر، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. فهذا الحديث أيضا متعلق بالسحور أو السحور. فإن أنسا وزيد رضي الله عنهما أو إن أنسا يروي عن زيد رضي الله عنه أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما تسحر معه كان بين الإقامة بين إقامة الصلاة والإمساك عن السحور عن الأكل، أنه سأل زيدا فقال له إن بينهما ماذا؟ قدر ما تقرأ 50 آية أو قدر ما تقرأ 50 آية. إذا قلنا تقرأ 50 وإذا قلنا تقرأ 50 آية. فإذا في هذا الحديث استحباب تأخير السحور إلى آخر وقته. ثانيا أن المعول عليه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو طلوع الفجر. وأما وضع وقتين، وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر، فهذا لم يؤثر عن السلف، وما يفعل الآن يقصد به التنبيه، يعني التنبيه الذي يجعل قبل ربع ساعة قصد به ماذا؟ التنبيه لتستعد إن كنت لم تأكل بعد أو كنت لم تشرب بعد، فبإمكانك أن تشرب وتأكل، وإلا فلك أن تشرب إلى أن يطلع الفجر وهو الأذان. هنا عندنا الأذان مضبوط مع بزوغ الفجر، ولا تلتفت إلى بعض الأقوال التي تشكك في أن الأذان متقدم على الفجر، فقد طرحت هذه المسألة وخرجنا إلى البرية وقارنا فوجدنا أن ثمة دقة متناهية في ذلك. فالمقصود أن يعني الفجر هو المعول عليه، كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمقصود بيان ضوء النهار من ظلام الليل، وهذا يتضح بطلوع الفجر الإيش؟ الصادق. الصادق أيهما؟ المستطيل ولا الكبير الذي يشع في السماء؟ المستطيل، أي نعم. وليس المقصود الشعاع العام الذي يظهر قبله بنحو ربع ساعة. فالمقصود أن المعول عليه هو طلوع الفجر المستطيل في الأفق، هذا هو المقصود، يتحرى طلوع الفجر، وهو ما يفعل عندنا هنا. يعني الأذان هنا في المملكة لا سيما في الحرمين يراعى فيه ذلك، وأنه مع طلوع الفجر تماما، مع طلوع الفجر الصادق، فليراعى ذلك ولا يبالغ ولا يتهاون، يعني لا يغلو المسلم فيحرم نفسه ويأكل مبكرا، ولا يتهاون ويأكل بعد الأذان كما يفعله بعض المتساهلين أو بعض الذين يدعون أن الفجر لم يحن بعد في الأذان المعمول به هنا، هذا غير صحيح. إنما عليك أن تأكل، لك أن تأكل حتى يطلع الفجر تماما، وهنا كما بينت لكم يكون مع أذان الفجر في المسجد هنا في المسجد النبوي، فإنه يؤذن تماما مع طلوع الفجر، فلا يعني نشغل أنفسنا ببنيات الطريق التي قد يفتعلها بعض الناس إما بدعوى التقديم أو بدعوى ماذا؟ التأخير. فالأمر واضح، الأمر واضح. وقوله مقدار 50 آية، المقصود بين الأذان وبين الإقامة، لأن المقصود بالأذان هنا ماذا؟ المقصود بالأذان هنا الإقامة في هذا الحديث، لأن الإقامة تسمى أذانا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الأذانين صلاة، أي ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذانين صلاة أي ما بين الأذان والإقامة. وهذا يقدر بقراءة الترسل ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة من بالنسبة للآيات المتوسطة، بالنسبة للآيات المتوسطة، وإذا كان القارئ يقرأ بترسل ليس بالحذر وليس بالتطويل. فإذن هذا هو المقصود بيانه في هذه أو في هذا الحديث حديثي. وفيه حرص الصحابة على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف أدرك زيد المقدار الذي يمكثه أو الذي يكون بين فراغه من السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تقام الصلاة. فاعملوا بهذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في العمل بالهدي النبوي خيرا كثيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وهذا الحديث من دلائل يسر الشريعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماعه لأهله ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. معنى كلمة يصبح أي يطلع عليه الفجر وهو جنب. واللتان ترويان هذا الحديث هما من أمهات المؤمنين، وهما أم المؤمنين عائشة صديقة بنت الصديق، وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما. وفيه حرص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على بيان أحكام الدين التي تختص بداخل البيوت، يعني قد لا يطلع عليها كل أحد، وإن الله لا يستحي من الحق، يعني فلا بد من بيان ذلك للأمة، لأن ذلك دين، والدين لا بد من بيانه مهما كان الأمر الذي يعني يتعلق به. الأمر الثاني أو الثالث حرص الصحابة على تأسب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع رفع الحرج عن هذه الأمة، وهناك خلاف لا يلتفت إليه في هذه المسألة، في أن من أصبح جنبا لا يصح صومه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فإن الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة وفقهاء الأمة أن المسلم إذا أصبح جنبا وهو لم يعني طلع الفجر ولم يغتسل فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح سواء كان صوم فرض أو صوم نفل، وسواء كانت الجنابة من جماع أو من احتلام، لأن الحكم واحد، لأن الحكم واحد في ذلك. هذه أحكام دقيقة ينبغي المسلمين أن يعوها، وهي دليل على يسر الشريعة وشمولها ومراعاتها لأحوال الناس ورفع الحرج عن هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذا الحديث أيضا من دلائل رفع الحرج في هذه الشريعة الغراء. وخلاصة معنى الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فإنه لم يفعل منكرا وصومه صحيح، وعليه أن يتم صومه، فهذه منة من الله سبحانه وتعالى عليه. ومعنى أطعمه الله وسقاه أي قدر الله له ذلك لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فكأنما هو رزق ساقه الله إليه، فهو رزق ساقه الله إليه. لكن يخطئ من يظن أو من يدعي أنك لا تنبه الصائم إذا رأيته يأكل أو يشرب اسكت عنه حتى يشبع أو يروى، هذا غير صحيح، بل يجب التنبيه عليه فورا، ويجب عليه بمجرد أن ينبه يجب عليه ماذا؟ أن ينتهي وأن يقلع وأن يقصر، خلاص بمجرد أن يتذكر أو ينبه عليه أن ينتهي من ذلك. لكن لو أنه شرب حتى روي وأكل حتى شبع ناسيا ولم ينبهه أحد فإنما هذه منة من الله عليه وفضل من الله عليه، حيث قدر عليه أن يأكل أو يشرب رأفة منه ورحمة سبحانه وتعالى. وسواء في ذلك الأكل أو الشرب أو غيره من المفطرات. وألحق جمهور العلماء بذلك من جامع ناسيا أو جاهلا، خلافا للمشهور عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أتباعه، ويعده بعض أهل العلم من مفردات المذهب، وهو أنه لا يتصور النسيان في أو الجهل في الجماع، فلذلك يرون أو يرى أصحاب هذا المذهب ومن وافقهم أنه لا يعذر بذلك، وأن عليه القضاء والكفارة، وأن عليه القضاء والكفارة مع اعتقادهم رفع الإثم عنه إن كان ناسيا أو جاهلا. وذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة ومعهم الظاهرية وعامة أهل الحديث بل وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حازم وكثير من أهل العلم إلى أن من جامع أو بأن من جامع ناسيا أو جاهلا فإن حكمه حكم من أكل أو شرب، ويدل لذلك أمران. الأمر الأول عموم رفع الحرج في النسيان في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي إن الله عفى لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي رواية عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والخطأ يدخل فيه الجهل، والنسيان معروف الذي يفعل غافلا عن الوقت والحكم. والذين قالوا بأنه لا يعفى عن المخطئ والناسي قالوا إن النسيان في الجماع بعيد، فإن له مقدمات ربما تجعل الشخص يتذكر، وهذا لا يقاوم ماذا؟ النصوص التي ترفع الخطأ عن التي ترفع الحرج عن من؟ عن الناس والمخطئ أو الجاهل. ولذلك وقد يستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل سلمة بن صخر البياضي في الحديث القادم الذي سيأتي غدا إن شاء الله، لم يسأله هل كان ناسيا أو إيش أو عامدا، فدل بعضهم بعموم ذلك. والحق والذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثاني هو الأرجح، وأنه من كان ناسيا بالفعل أو مخطئا بالفعل فإنه يكون ماذا؟ فإنه لا حرج عليه ولا كفارة، لا إثم عليه ولا كفارة ولا قضاء عليه أيضا. هذا هو الصحيح، لأن النسيان متصور في كل شيء، وقد يحصل والمسلم نائم فيقوم مستغرقا وهو إلى جوار أهله فيقع في هذا الأمر دون أن يفكر أو يظن أنه في الليل أو نحو ذلك، وربما أنها إما أنها تجهل الحكم أو أنها كانت نائمة مثله فيقع النسيان في مثل هذه الصورة. ومع ذلك ينبغي المسلم الاحتياط لدينه وأن لا يتساهل في هذا الأمر، وعليه أن يجتهد في التذكر واليقظة دائما، وأن يكون محتاطا لدينه فيبتعد فلا يلاصق أهله عند النوم وقت الإيش؟ الصيام، حتى لا يقع في مثل هذا المحظور، وربما وقع أحيانا عامدا قد يغويه الشيطان. كثير ما تردنا أسئلة في هذا الباب، أن بعض من الناس يعني وقع متعمدا، يعني لم بل أحدهم ذكر أن امرأته قدمت من سفر خارج البلاد وكان بقي عن الإفطار 20 دقيقة فوقع والعياذ بالله، يعني صبر سنين أو أشهرا ولم هذا إبليس، إبليس مثل الذي يجامع يوم عرفة وهو يعرف الحكم، أو ليلة مزدلفة. وقد تكرر أسئلة حول هذا الموضوع، يعني ما هو مستطيع يصبر يومين وقت الإحرام، وهذا ما استطاع أن يصبر 20 دقيقة. ليست قضية أنه لا يستطيع، هو صابر قبل ذلك، لكن الشيطان هنا يلعب لعبه، وهنا يفرغ يعني جامه وغضبه وحيله على أمثال هؤلاء الناس ضعاف الإيمان. ولعلنا نكتفي بهذا.